منهي عنه بما بمأمور به. الرجل منهي عن الصلاة خلف الصف. نعم. وحده. والمرأة مأمورة بالصلاة خلف الصف وحده. فكيف يشبه منهيا عنه بمأمور به؟ نعم. فتدبروا هذه اللفظة. فتدبروا هذه اللفظة يبل لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا. حجتها. تبين وإيش؟ فتدبروا هذه اللفظة. وين اللفظة؟ أي لفظة؟ اللفظة ال. هل هناك لفظة الآن؟ يعني ها؟ يعني هذه لفظة من هذا الصف. نعم. نعم. فتدبروا. نعم. نعم. فتدبروا هذه اللفظة يبل لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا. حجته. حجة ما ذكرنا. نعم. وزعم مخالفون من العراقيين في هذه المسألة وهم الأحناف. نعم. نعم. أن المرأة لو قامت في الصف مع الإمام مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها. هذا قلت لكم من الأحناف يقولون إذا صلت المرأة بجوار الرجل فسدت صلاتها وصلت من بجوارها. نعم. ومن عن شمالها. وزعم. نعم. وزعم مخالفون من العراقيين في هذه المسألة أن المرأة لو قامت في الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها والمصلي خلفها، والرجل مأمور عندهم. إيش؟ نعم. والمرأة إيش؟ نعم. صلّيك. حاجة. نعم. أن المرأة لو قامت في الصف. نعم. مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها. ومن خلفها. ومن والمصلي خلفها. كله في صلاته. الله أكبر. نعم. والرجل مأمور عندهم أن يقوم في الصف مع الرجال. نعم. فكيف يشبه فعل امرأة لو فعلت أفسدت صلاة ثلاثة من المصلين؟ من عن يمينها وعن شمالها ومن خلفها. نعم. نعم. بفعل من هو مأمور بفعله، إذا فعله لا يفسد فعله صلاة أحد. الرجل. نعم. إذا صلى في رجل لا تفسد صلاته ولا صلاته ولا عن شماله ولا عن خلفه. نعم. ثم المالي فطال في هذا، والمسألة يعني يكفي جملة جملتين. والله الله إليك. هذا العراقيين الإنسان من عن يمينه وعن شماله، هل ورد نص في هذا؟ نعم. لأن من هي من عن النهي، قال النهي يقصد الفساد، من هي عن الصلاة في الرجال. بس لما هي عن الصلاة في بين الرجال فالنهي يدل على الفساد، يقول يدل على الفساد. ها؟ إيه صلي الحرم من قال له صلي، ما هو صلي بوسط الرجال تركع وتسجد تقف بالضرورة. الله صلي ما له جماعة، والجماعة واجب عليه، صلي بوسط الرجال تقف أو تخرج حتى إن تصلي صلي مع النساء وحده. ثم قال صلي، يقول تقول أنا زحمة وش أسوي؟ صلي لا لا تصلي. إذا صف الرجل أحسن الله يكون من أتى المرأة بعده وصفت بجانبه. إيه. يقطع صلاته. الله محل نظر. محل نظر. نعم. أحسن الله عليك. باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه رافعا. الإمام رحمه الله يرى الغزي والثاني على الإمام أحمد أنه إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يجد عن يمين الإمام ولا يستطيع مراسة المأمومين واضطر إلى أن يصرف في الصف صحت للضرورة كالحرم. نعم. الرجل مو المرأة. الرجل إذا لم يجد مكانا في الصف صح الصلاة للضرورة، ولو علم أحمد يقول للضرورة فقط. وماذا يعمل؟

قال عطاء نعم قد فإن ذلك في السنة. ثم قال عطاء وقد رأيته يفعل ذلك. هو يفعل ذلك أي ابن الزبير. هذا عجيب يعني كيف يعني ما انتبه لقول يا أبي بكر حذرك الله حرصا ولا تعد لما بلغت السنة. يقول فإن ذلك السنة على كل حال هذا الذي ينبغي للمؤمن إذا جاء المراكب لا ينبغي له يركع دون الصف ينتظر حتى يصل للصف امتثالا لا من الذي يصل قال أبي بكر لأن الحديث عام الشريعة عامة ذلك الله حرصا ولا تعد. فما أدري السبب في كون حافظ خزيمة لم يذكر هذا الحديث هل هو استصره أو قال ذكره في مكان آخر أو ها؟ ما يخاف كان يرى الجواز يأتي بحديث أبي بكر ويجاوب عنه ويجيب عنه ويجيب عنه في الباب ها على بس كما هي العادة ويأتي حديث في الباب ويتكلم يجمع بين الحديث فما يعني لابد يمر السبب في هذا ويأتي أحيانا حتى في الصحيح أحيانا يأتي بحديث ضعيفة وأنا هو السبب الصحيح نعم محتملها محتملها لكن قول ابن زويل فإن ذلك هو السنة معناه السنة فيها حديث ثابتة في هذا وهو حديث بكرة شو عندك بالترجمة بعد هيك. نعم قال باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول بركة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. نعم صحيح بأن عبيد الله بن سلمان الشارح يقول انها غلط تكفير غلط عند هذا المبارك فوري المبارك فوري يقول ان هذا غلط تكفير يراجع لكن هنا تذكر بالتقريب احتضر عمله انه عبيد الله بن سلمان عن صحابي بفتح خيبر وعنه ابو سلام ما قال بالتكبير لا لا بد ينص بالتكبير هذا الحافظ هو بالتكفير أو بالتصفيد قال ما دام بالتكفير هو محتمل محتمل سقط في الياء من الطباعة محتمل السلمان سقطت ما يعتبر ضبط إلا حتى ينص عليه يقول بالتكفير وبالكاتب كذلك أخبر عليه أيوة شكرا بمعنى أنه يواجب السلسة عبد الحبيب وعبد السلمان عن صحابيهم بالغلاء بس ما ضبط اي لا بد من الضبط يرجع الى التهذيب يرجع الى الاصول تهذيبه ولا صح وفق الله جل وعلا الله صلى الله عليه وسلم صلى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ال